وكل أتوه ذاكرين وكل أتوه ذاكرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر ويوم ينفخ في الصور ففزع وكل أتوه ذاكرين وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة الأصحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر

أكون من المسلمين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما وما ربك بغافل عما تعملون باسم الله الرحمن الرحيم طاسي فرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناء يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا in